إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي يوجد فيها ما يعلمنا أمور ديننا بكل يسر وسهولة؟ وشكرا. كتاب الله رأس ذلك كله، فهو أصل الدين، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، اقرأ القرآن ثم تفسيرا مختصرا له، وأحسن كتاب أنصح به نفسي وإخوتي اختصار تفسير ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد كان قبل مطبوعا ناقصا، وأزف لكم البشرى بأنه قد تم، ولله الحمد، الموسوم بعمدة التفسير. هذا طبع قديما إلى صورة الأنفال أو التوبة في حياة مؤلفه وبعد مماته في 7 أجزاء في مصر، والباقي ما وجدوه، ولكنه وجد مؤخرا فطبع طبعة جميلة مختصرة، يعني مضبوطة حروفها صغيرة، ليست الطبعة القديمة حروفها كبيرة فصارت 7 مجلدات، لا، لكنها طبعة صغيرة في 3 مجلدات، وهذا الاختصار جد كثير أجمل اختصار الله، فإنني قد وقفت على اختصارات جد كثير تبلغ 10، هذا أجمل شيء وأحسن. لما؟ لأن ابن كثير محدث رحمه الله فقيه، والشيخ أحمد شاكر محدث فقيه رحمه الله. ومما ذكره في مقدمته في الاختصار، أولا أنه يحذف المكرر من الأحاديث، ثانيا يحذف المنكرات والضعيفات والموضوعات، ثالثا يحذف الإسرائيليات، رابعا يحذف الأسانيد، لأن ابن كثير قال الإمام أحمد في مسنده ويسوق إسناده، قال سعيد بن منصور ويسوق إسناده، قال ابن مردوية ويسوق إسناده، فهو يحذف الأساليب لأن الناس لا حاجة لهم بهذا إلا أصحاب الاختصاص، فيحذف هذا، هذه 4. خامسا، إذا جاء إلى الروايات المطولة، وابن كثير قد يسوق أحيانا الحديث صفحة وصفحتين وصفحة ونصف، يحذفها ولا يبقي إلا ماذا؟ لا يبقي إلا موضع الشاهد. سادسا، إذا كانت في المسألة أحاديث أوردها الحافظ الكبير كلها، فإنه يختار أجمع لفظ ويشير إذا كانت هناك ألفاظ أخرى من رواية أخرى يأتي بها فقط. ثامنا أو سابعا، إذا جاء إلى الأشعار فإنه يحذف المكرر منها ولا يبقي إلا 1 أو 2 يحفظ فيه الغرض. ثامنا كذلك في توسع الحافظ من كثير أحيانا في اللغة والاشتقاق، فإنه يحذف ذلك منه المكرر والكثير ولا يبقي إلا القدر الذي يستشهد به ويصلح بأن يكون شاهدا. ثم حصل هذا ومشى على الكتاب كله، فكان كتابا جميلا، والفائدة العظيمة حكمه أيضا على الأحاديث. فقد يقول قائل، كيف الكتاب 4 مجلدات والمختصر 3 مجلدات؟ المختصر لولا هذه التعاليم التعليقات التي في الأسفل من خدمة النصوص والأحاديث التي يحتاج إلى خدمتها لما وصل إلى هذا العدد، ولكن هذه الخدمة طيبة جدا، فيأخذ الآخذ به وهو مطمئن، فهو أحسن من اختصار نسيب الرباعي وغيره. أما الصابوني فلا يدخل في هذا الباب لأنه لا يؤمن على الكتاب. نعم، فأنا أنصح بأن يكون المرجع هذا الكتاب، فحينما يقرأ فيه الإنسان فإنه سيستفيد فائدة عظيمة جدا جدا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.